مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، طبعا برعاية السيد محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدة. افتتح مساء أمس السبت المعرض الفني لفناني طرطوس والسويداء تحت عنوان لقاء البحر، وذلك في صالة طرطوس القديمة. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذا المعرض، أهميته والمشاركين في هذا المعرض، بالإضافة إلى اللوحات والتقنيات المستخدمة في هذا المعرض، معي الفنان التشكيلي سليمان أحمد، رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس. أستاذ سليمان، مساء الخير أولا. أهلا، يسعد مساكم. يا هلا. يوم أمس تم افتتاح معرض لفناني طرطوس والسويداء تحت عنوان لقاء البحر في صالة طرطوس القديمة، ماذا يمكن أن نتحدث عن هذا المعرض؟ عدد المشاركين، أيضا لوحات، عدد اللوحات، الموضوعات التي عالجتها هذه اللوحات، أيضا التقنيات المستخدمة في رسم هذه اللوحات. يا أهلا وسهلا. نحن طبعا بالأمس كان عندنا طبعا برعاية السيد محافظ افتتاح لمعرض، ونحن اطلقنا عليه اسم لقاء البحر لانه بيجمع مجموعة فنانين من محافظة السويداء مع مجموعة من فناني طرطوس، وسميناه لقاء البحر لانه موجود وقيم على جانب شاطئ البحر. وهذا المعرض طبعا جاء في اطار احتفالات طبعا الشعب السوري ونشاطاتنا نحن بمناسبات اعياد تشرين التحرير والتصحيح. وتم هذا المعرض 8 فنانين من السويداء ومثلهم من محافظة طرطوس، والحقيقة يعني هذا المعرض جاء منوع بكل معنى الكلمة من حيث المستويات ومن حيث عدد الأعمال ومن حيث أيضا المدارس الفنية والمواضيع المتنوعة. نعم، طيب بالنسبة لعدد المشاركين، عدد اللوحات المشاركين، نحن عنا كان مجموعة من الفنانين الرسامين والنحاتين، فمثل ما ذكرت 8 فنانين من السويداء و19 من طرطوس. نعم. وكان مجموع النحاتين من المحافظتين 9 نحاتين و18 رسام، وكان بمجموع أعمال لوحات تصوير هي فوق 50 عمل تصوير، بالإضافة إلى 40 منحوتة من طبعا خامات متنوعة من خشب وحجر ورخام وإلى ما هنالك. لنتحدث أستاذ سليمان عن التقنيات المستخدمة والمدارس التي تنتمي إليها هذه اللوحات، لأنه كل فنان أكيد ينتمي إلى مدرسة معينة. أكيد أكيد، الفنان التشكيلي دائما يبحث عن الموضوع الجديد والتقنية الجديدة وحتى الأسلوب، إذا استطاع أن يصل إلى أسلوب جديد أو مدرسة جديدة. وجاءت التقنيات والمدارس الفنية متنوعة، فالرسم الزيتي على مساحات مسطحة، بالإضافة إلى هناك بعض الأعمال تناولت وجود الخامات وتوارث البيئة المحلية. كذلك الأمر بالنسبة للمدارس الفنية، المدارس تنوعت ما بين التجريد والانطباعي وبين أيضا الواقعية، وطبعا المواضيع من البيئة المحلية مثل ما ذكرت، يعني بيئة السويداء، الفنان متأثر بشكل واضح بالبيئة السويداء، الطبيعة الجبلية الصخرية. ابن فنان طرطوس، هناك الجبال، البحر، السهل، طرطوس القديمة، أرواد، كل هذه المواضيع إضافة إلى مواضيع من البيئة. نعم. ومواضيع إنسانية، إضافة إلى مواضيع يعني تناولت بطولات الجيش العربي السوري يعني وتضحياته والأزمة الحالية الراهنة بسوريا، أيضا كان لمواضيع حاضرة وذات أهمية بهذا المعرض. نعم. يعني نحن شفنا تنوع حقيقي يعني بهذا المعرض، سواء بالمواضيع او التقنيات، فنحن يعني كان معرض قيم جدا يعني، وحتى للفنانين غير المشاركين فهو اعطاهم قيمه مضاف يعني شافوا أعمال وتجارب الفنانين من السويداء اللي لهم يعني تجربة باع طويل بالفن التشكيلي. نعم، بالنسبة لمشاركتك أستاذ، ماذا عن مشاركتك في هذا المعرض؟ شاركت بعملين، أنا بشتغل على موضوع الخامات توالف البيئة. طبعا الموضوع هو بيتناول البيئة القديمة يعني أو المدينة القديمة، وأنا حكيت أنه البيئة أو المدينة القديمة هي رمز لكل محافظة من محافظات سوريا، فنجد أن هناك المدينة القديمة بطرطوس وبدمشق وبحلب وبحمص كل المحافظات، وتناولت أنا بأسلوب الخامات، وسواء عندنا نحن قشور الخشب أو أن الخيطان أو الرمل البحري أو الخيش، وهذه الخامات الموجودة بين إيدينا بطريقة مساحات وتبسيط، وفي شيء من التعبيرية والرمزية. نعم، أوقات زيارة المعرض أستاذ؟ نحن موجودين من 10 للتنتين صباحا وبعض الظهر من 5 للسبعة، فترة افتتاح الصالة بطرطوس القديمة على الكورنيش البحري. نعم، الفنان التشكيلي الأستاذ سليمان أحمد رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب، وشكرا لكم. شكرا. يا هلا يا هلا. شو مضايقك وملبكي الوردي عشوكي بتتكي، وكأنه البكي بيريحك بنتر عيوني للبكي. شو مضايقك وملبكي الوردي عشوكي بتتكي، وكأنه البكي بيريحك بنتر عيوني للبكي. مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمها، مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمها، توقع نجومة بلملمة، المهم انتي تضحكي. مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمها، مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمها، توقع نجومة بلملمة، المهم انتي تضحكي. مستمعي الأعزاء، أيضا من أنشطة محافظة طرطوس وبمشاركة مجموعة من الأدباء والشعراء، أقام المركز الثقافي العربي في طرطوس أمسية أدبية. لمزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سابح إبراهيم. أقام المركز الثقافي العربي في محافظة طرطوس أمسية أدبية وشعرية شارك فيها مجموعة من الأدباء والشعراء من المحافظة وخارجها، منهم راما عبد اللطيف، نواف كيوان، لؤي إسماعيل، عصام ترشحاني. عن أهمية هذه الأمسية ومشاركتهم فيها تحدث لإذاعتنا القاص لؤي إسماعيل قائلا: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تأتي هذه الأمسية الأدبية استكمالا للنشاط الأدبي الذي يقوم مركز الثقافة العربي في طرطوس. كان لنا إطلالة أدبية جديدة من خلال لقاؤنا المباشر مع ضيوف المركز، قدمت فيها العديد من القصص القصيرة جدا التي تحمل الطابع الاجتماعي الساخر المقتضب، حيث أن إيقاع العصر فرض الاقتضاب في كل شيء، ومن ذلك الصنف الأدبي الجديد المعروف بالقصة القصيرة جدا. شارك في هذه الأمسية العديد من الأدباء المتميزين، منهم الأديبة الشاعرة راما عبد اللطيف، حيث قدمت العديد من النصوص التي نالت إعجاب الجميع، خاصة أنها تحدت ظروفها الصحية. كما قدم إلينا من السويداء الشاعر نواف كيواني، قدم العديد من القصائد الوطنية التي تحمل طابع العنفوان وطابع الجبل، جبل العرب المعروف بمقاومته للاحتلال التركي والاحتلال الصهيوني. كما قدمت العديد من القصص القصيرة جدا كما أسلفت. ومن حلب قدم إلينا الشاعر عصام ترشحامي الذي قدم العديد من القصائد التي تميزت بالعمق الصوفي والروحاني، نالت تفاعل الجمهور الحاضر. عموما كانت هذه الأمسية فرصة لنا جميعا لكي نطل ونعمق تجربتنا مع الجماهير، وكان هناك تفاعل حتى من قبل الجمهور الحاضر الذي كان يتفاعل مع القصص مع الشعر، خلقت جو أدبي مميز. طرطوس عموما أنجبت العديد من الأدباء المتميزين على مستوى المحافظة وعلى مستوى القطر، وهي ولادة، ولادة للأدب، ولادة للشعر، ولادة للفن، ولادة للثقافة العامة. لذلك تأتي هذه الأمسية كونها فرصة للأديب لكي يتفاعل مع الجمهور. الأدب يبقى مغمورا إذا لم يكن هناك تفاعل حقيقي، وهذا ما حصل في هذه الأمسية الأدبية الجميلة. تأتي أهمية هذه الأمسية استكمالا لنشاطات المركز الثقافي العربي في طرطوس، ولا سيما الأدبية منها، وتعريف رواد المركز بالأدباء وخاصة الوجوه القادمة من خارج المحافظة. لإذاعة أمواج طرطوس، سابح إبراهيم. أما بالنسبة للأنشطة الثقافية في مختلف المراكز الثقافية في المحافظة، والبداية من المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس. اليوم الأحد محاضرة بعنوان إعادة قراءة المشروع الوطني في سوريا، يلقيها الدكتور سليمان ريا في تمام الساعة 12 ظهرا، ويوم الأربعاء القادم نشاط لفرع نقابة الصيادلة في تمام الساعة 5 مساء. مركز ثقافي بانياس. أقام المركز الثقافي العربي في مدينة بانياس يوم أمس السبت محاضرة بعنوان أسرار العقل الباطن، قدمها الدكتور مصطفى دليلة، وكانت هذه المحاضرة تحت عنوان أفكارنا وأمراضنا. في مركز ثقافي صافيطة غدا الاثنين محاضرة بعنوان المجتمع الأهلي في مواجهة الأفكار الشاذة والمتطرفة، يقدمها الباحث يوسف مصطفى في تمام الساعة 12 ظهرا. الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان وعد بلفور اليوم المشؤوم، تقدمها الأنسة رنا الصالح أيضا في تمام الساعة 12 ظهرا. الأربعاء ندوة حول اليوم الوطني للبيئة بعنوان التلوث بالنفايات البلاستيكية، يشارك في هذه الندوة كل من المهندس فراس خليل، صبا حمزة، وديانا حسن. طبعا الندوة في تمام الساعة 12 ظهرا. وتختتم نشاطات المركز الثقافي العربي في مدينة صافيطة يوم الخميس بجلسة استماع موسيقية للفنانة الراحلة كروان في تمام الساعة 11:30. حامض يا ليمون وانطر يا فلاح، صابني هالشوق والقلب انجرح. حامض يا ليمون وانطر يا فلاح، صابني هالشوق والقلب انجرح. حامض يا ليمون، حامض حامض يا ليمون.